في هذا النهج المذاع بكيفية واضحة يمكنني السير بدون استعمال الأضواء. ألف نعم، باء لا. أعيد، في هذا النهج المذاع بكيفية واضحة يمكنني السير بدون استعمال الأضواء. ألف نعم، باء لا.